على القبر على القبر على حجر خاص او ارض او طول في مجال العلاقه هو المعلمه قبر عبد المطعون الحاصل غلط بالعلامه التي يعجبها لا لقصد التعليم بل علامه اما حجر خاص او نبيذه خاصه او حديثه خاصه او سجانه يعلم بالقبر ممكن انها تشكي شغله لا تتعلم